الأخرى بسعادة العبد أو بلذة العبد مع معصية الله سبحانه وتعالى قد يسعد. أنا بقول هو يعني ممكن يسعد، ممكن والعياذ بالله يرتكب الفاحشة فيسعد بها، ممكن والعياذ بالله يظفر بمعصية فيسعد بها، ممكن يبتعد عن ربه تبارك وتعالى فيسعد بها. فعلا في سعادة، بيجد سعادة، ولكن هذه لذة وقتية سرعان ما تزول ويعقبها شقاء. يعني خدت بالك معايا؟ يبقى الفرق الأول سعادة طاعة دائمة مستمرة، أما سعادة المعصية فهي وقتية، وسبحان الله هذه السعادة يعقبها بعد ذلك ندم وتأسف وحسرة إلى أن يرث الله أرضا عليها، بل إلى أن يدخل هذا العبد إلى الجحيم والعياذ بالله إذا قدر الله عز وجل له ذلك، يدخل الجهنم فيزداد حسرة ويزداد تألم. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن حال هذا الإنسان العاصي اللي تلذذ بمعصية في وقت ما كيف يكون حاله وحالته النفسية بعد ذلك، كيف يكون حال قلبه، كيف تكون حال هذه الروح بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر لذلك عدة أمثلة في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ولم يكد يراها. ده مثال ضربه الله سبحانه وتعالى لحال هذا الإنسان اللي بيبحث عن سعادة ولكن لا يجدها أبدا، لا يجدها أبدا، قد يجدها الوقت ولكن سبحان الله يعقوب بعد ذلك ضيق وهم وغم، كحال هذا الإنسان الذي وقع في ظلمات بحر لجي اللي بينتبه في هذا الوقت من مشاعر وأحاسيس خوف من ظلمات البحر في هذا الوقت، ظلمات الأمواج المتلاطمة بعضها فوق بعض، ظلمات الليل، ظلمات البحر نفسه، هذا خوف، ده شعور مشاعر اللي بينتاب نفسه من داخلها. شعور آخر شعور الغريق وانتهاء الدنيا ولحظات الدنيا بالنسبة له، هذه مشاعر أخرى، مشاعر اليأس والهم والغم بسبب انتهاء الحياة وعدم وجود اليد التي ستمد لهذا الإنسان حتى تكون سبب لنجاته. تخيل خوف وحزن ويأس ورعب وهلع، كل هذه المشاعر لما تنتهي الإنسان هي نفس المشاعر التي تصيب هذا الإنسان الذي قد يجد لذة في هذه المعصية. حال آخر أو نموذج آخر أو مثال آخر. طيب هنعود إلى النموذج وإلى هذا الحال وإلى المقارنة بين هذه السعادة الموهومة وبين السعادة الحقيقية واللذة الحقيقية، ولكن نستقبل أختنا ابتسام. السلام عليكم. السلام عليكم. أختنا ابتسام الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيك، تفضلي. كيف حال الوالد جمال المرسي؟ جزاكم الله خير كله. كل عام وأنتم بخير يا رب. آمين آمين، بارك الله فيكم. معلش ممكن أحكي مع الشيخ أمين الأنصاري؟ الشيخ معك، تفضلي يا أختي. السلام عليكم يا شيخ أمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله. كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير وصحة. والله يا شيخ يعني ما شاء الله عليك، وجهك منور نور على نور ما شاء الله. الله يبارك فيك. ومعجبة في برنامجك بداية ونهاية كتير حلو، كل يوم يعني بسهر للصبح مشان أسمع وأشاهده يعني. الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا أختي، جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش لو سمحت قبل ما أنهي. تفضلي. بس بدي أسأل الشيخ أمين الأنصاري يدعي لي، يعني في ابتلاء هيك علي، خلي يدعي لي يعني إن شاء الله. ربنا يحفظك ويشرح صدرك ويسر أمرك ويبارك فيك وفي كل أخواتنا وإخواننا وفي أمتنا الحبيبة. آمين آمين وبعمين. بارك الله فيك يا أختي. نستقبل هذا اتصال أختنا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أيوة لو سمحت أكلم الشيخ أمين. الشيخ أمين معك، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ أمين. وفيكم. وجزاك الله خير عننا وعن البرنامج. وجزاك. قطع اتصال. طيب نستقبل هذا الاتصال أخونا مسلم. السلام عليكم. كل عام وأنتم طيبين. أخونا مسلم من السعودية، تفضل يا أخي، بارك الله فيك. الله يخليك. لو سمحت بس أنا عايز أسلم على الشيخ أحمد، عشان هو طيب والشيخ أمين، وليه رجاء يعني رجاء عندي جميع المسلمين مش عندي. تفضل. بالنسبة لموضوع كاميليا إشحاتة، كاميليا طيب انقطع الاتصال للأسف. بارك الله فيك أخي، بارك الله فيك، وأصلح الله حالنا وحالك. شيخنا شيخ أحمد، كنا نتكلم عن الفرق ما بين اللذتين. كنا اتكلمت معك ان في عندي السعادة اللي انا بجنيها من وراء الطاعة، سعادة دائمة موصولة نعم. أما السعادة الأخرى إلى دخول الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما السعادة الأخرى اللي بتأتي من وراء المعصية فهي محدودة قصيرة، وهي وإن طالت فهي قصيرة جدا محدودة، ويعقبها حسرة أشد وألم أشد. هذا الألم ذكر الله عز وجل له عدة أمثلة في القرآن كالآية التي ذكرتها لك الآن، أو كظلمات في بحر النجي، ومثال آخر أو آية أخرى برضو يوضح الله سبحانه وتعالى فيها حال التشتت والهم والغم والضيق الذي يجنيه الذي وجد هذه اللذة من وراء المعصية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يمكن شيخ أمين الآية دي أنا لم أستشعر معناها إلا تقريبا من 4-5 شهور، كنت في الحرم وخرج طبعا أهل الحرم على صوت صراخ رهيب جدا، أبراج الوقف، نعم، اثنين عمال سقطوا من الدور 40، مرحلة السقوط والصراخ، استشعرت معنى فكأنما خر من السماء، معنى الخوف والرعب. حالة هذا الرجل في هذا الوقت إيه؟ حاله من جواه إيه؟ بيتمنى إيه؟ ماذا يريد؟ يا ترى حال قلبه إيه؟ هذا حال دائما العاصي، حال العاصي دائما هو في مرحلة سقوط هوي بعيدة، خوف رعب ذعر تفرق وتشتت، أو فتخطفه الطير. هكذا دائما حال العاصي بعد معصية، بعد المعصية مباشرة تجد هذا حاله. من أجل ذلك اللي ينظر لحال شبابنا يجد أن كثير من الشباب بحثوا عن اللذة في غير محلها فضلوا، وكلما ازدادوا ازدادوا شقاء، وهذا ما قاله ربنا تبارك وتعالى: وإن إن الفجار لفي جحيم. في جحيم ليس معناها أيضا معناها جحيم الآخرة، ولكن جحيم في الدنيا، فهم ينتقلون من جحيم إلى جحيم، ومن هم إلى هم، ومن كرب إلى كرب. وسبحان الله اللي بيتطلع أيضا إلى الأخبار الطبية اللي موجودة الآن في مجتمعاتنا يجد سبحان الله أن الأمراض النفسية انتشرت جدا بين شبابنا، رغم الشباب بيبحثوا عن الطاعة عن السعادة بشتى الوسائل، ولكن للأسف في غير طريقها، ولما ضلوا الطريق للأسف ما جنوا إلا شقاء، ما جنوا إلا هما، ما جنوا إلا شدة. وهذا ما قاله ربنا تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. الضنك في الحياة لا يكاد أبدا بحال من الأحوال يجد هذه اللذة في لحظة من اللحظات، وهذه من أخطر عقوبات المعاصي، وجود الشدة. مش ده في الدنيا فقط، بل تظل هذه الشدائد تنتقل معه من شدة إلى شدة حتى عند موته يجد هذه الشدائد، ويتمنى في هذا الوقت أن يرجع للدنيا. ليه؟ لأنه خلاص علم الطريق الصحيح للسعادة. الطريق الصحيح للسعادة هو في الطاعة. أجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل، لأن هذا هو طريق السعادة، هذه الشدة التي يعانيها الآن. كذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فالسعادة التي تأتي من وراء المعصية فهي محدودة جدا سبحان الله، أما في الآخرة فهي أشد وأشق وأصعب بمراحل كثيرة جدا. ومن يتحمل منا هذه القربات، ومن يتحمل منا هذه الأهوال بسبب هذه المعصية، المعصية الصغيرة التي يجني ثمرتها بعد ذلك يوم القيامة أمر المرار، ضنك كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. أجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا عبارات كثيرة يتكلم بها هؤلاء: الحسرة، الدعاء بالويل، الدعاء بالثبور، التمني العودة إلى الدنيا لينعموا بالحياة السعيدة الطيبة في طاعة الله سبحانه وتعالى، يعلهم تنفعهم هذه السعادة، هذه الطاعة بعد ذلك. من أجل ذلك قال ربنا تبارك وتعالى في شأنهم: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ولكن قال الله سبحانه وتعالى: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. جزاكم خيرا شيخنا على هذه التفريقة. يعني شيخنا أمين، يعني أنا أفهم كلام شيخ أحمد، يعني أنه كيف أن لذة الطاعة تتبعها لذات إلى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وإلى رؤية وجهه الكريم، وكيف أن اللذة الموهومة لذة المعصية تتبعها حسرات إلى يوم القيامة أيضا. يعني هذا الفرق الشاسع بين هذه اللذة الموهومة وبين هذه اللذة التي هي أصل اللذات وأصل السعادات وأصل يعني محبة الإنسان وأصل وصوله إلى ربه سبحانه جل في علاه. أنا هسألك فضل الشيخ، لماذا افتقدنا هذه اللذة في حياتنا، وما هو السبب لهذه القسوة التي سيطرت على القلوب؟ ولكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي، بارك الله فيك. أخونا أبو آية، تفضل. يا أستاذ أحمد، أمانة بالله عليك، حملك أمانة، أنت تكلمني على أبويا والدي الشيخ جمال، أنا بحبه في الله والله وبحبك. أحبك الذي أحسن لأجلي، بارك الله فيك. شيخ أمين، كيف أمورك شيخ أمين؟ الحمد لله. يشهد الله أني بحبك في الله وبحب كل عاملين في هذا القناة المباركة. أحبك الله. الشيخ أحمد جلال. يا أهلا وسهلا. إزيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله والله في نعمة، الحمد لله رب العالمين. شيخ أحمد بارك الله فيك، أنا والله في الأردن، بكون في الأردن، وما شاء الله القناة دي يعني في الأردن ناجحة، وما شاء الله العلماء بتاعهم كلهم ناس كويسين، وكل الناس بتحب قناة الرحمة وكل اللي عاملين فيها والله. الحمد لله. شيخ أحمد جلال، اللي بس عندك طلب، ممكن لو سمحت؟ اتفضل. رجاء. اتفضل. أستحلفك بالله بإنك تبلغ سلامي للشيخ أيمن صيدا، وتبلغ سلام للشيخ محمد الزغبي والشيخ محمد حسان، وإنك تحلفنا بقول لك تدعي لي في صلاة القيام بأن ربنا يرزقه من إبراهيم، ويجعله ربنا يجعله لي من حفاظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أفعل إن شاء الله. أستحلفك بالله والشيخ أمين وكل اللي بيسمعني. أفعل إن شاء الله. أستحلفك بالله. أفعل إن شاء الله. وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي، وأصلح الله حالنا وحالك. شيخ أمين، كنا نتكلم يعني هذه اللذة لماذا فقدناها؟ شوف أستاذ أحمد، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه مؤهل لإسعاد الكون والسعادة بالكون، لكن المشكلة الحقيقية إن أي خلل من كلا الجهتين لازم تحصل التعاسة، لازم تحصل التعاسة. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. أي معصية لا تفسد فقط الإنسان، يعني إذا كانت تفسد الهواء الذي يستنشقه والماء الذي يشربه والأرض التي يمشي عليها والجبال التي تحيط به، فكيف ببدنه وإزاي بقلبه؟ لذلك كل معصية مش مرتبطة فقط بالعضو اللي فعلها، ولكن كلها بتصب في القلب. أي معصية، النظرة تدخل على القلب، الكلمة تدخل على القلب، المسموعات تدخل على القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، ما من عبد يذنب ذنبا إلا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر محيت وجلي قلبه، فإذا استمر تزداد البقعة حتى تغلف قلبه. يسعد إزاي هذا الغلاف يبعده عن الله؟ كيف يسعد قلب ابتعد عن الله سبحانه وتعالى؟ إزاي؟ إن كان القلب لا يسعد إلا بخالقه، وإن كان القلب لا يهنأ إلا بقربه من ربه. أصل السعادة دي أنت بتملكها؟ لا تملكها، لا يملكها أحدنا لنفسه. ولذلك كل من كان له أسباب السعادة كاملة، إن كان بعيدا عن الله، واستعرض التاريخ كله تجده كان تعيسا، تجده كان تعيسا. كان يحضرنا قارون القرن العشرين، كان اسمه أونيسيس، راجل كان إيطالي اسمه أونيسيس، كان عنده 70 مليار دولار سائل، وكان الرجل عنده أساطيل بحرية وعنده فيلل وقصور. هذا الرجل كان بيبحث عن السعادة، تزوج زوجة جون كينيدي، وتزوج كل من يشتهيه، ودخل أي مكان عجبه اشتراه، أي أكل تمناه جابه. طب وفين السعادة؟ قال يمكن السعادة في في في الصحبة، صادق ناس. طب هسيبهم. طب يعمل إيه؟ راح بنى لنفسه قبر، عارف إنه هيموت، بنى لنفسه قبر 5 نجوم مليان تلاجات وتكييفات وسرير وصالون وزجاجات خمر وإلى آخره، بقى يجيب أصحابه ويقعدهم جنب القبر ويقول لهم: لما أنا أموت تعالوا اشربوا جنب قبري خمر عشان أخرج أشرب معاكم بعد ما موت. طيب هنعيش أيضا مع تكملة هذه القصة الماتعة، ولكن نستقبل أختنا أم إسراء.